والثاني التوفيق لاتباعي. وأما ارزقني فأنت تسأل الله الرزق. والرزق كل ما يستقيم فيه بدن الإنسان فهو رزق، من حلال أو حرام. حتى الحرام رزق، لكن الحرام رزق فيه تبعة، ويؤاخذ الإنسان عليه ويحاسب عليه. والرزق الحلال ليس فيه تبعة ولا إثم. قال الاستقطاري في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلال وضده فقل عن المحال. لأن الله تعالى يقول: وما من دابة الأرض إلا على الله رزقها. وكثير من الناس، كثير منهم ليس أكثرهم، كثير منهم رزقه على الحرام، يرادي وجاهد بالله ويقامر ويسر ويرزقه الله. فالرزق كل ما يستقيم به البدن، وكذلك كل ما يستقيم به الدين فإنه رزق. فرزق العلم رزق لا شك، والعلم إذا وفق الله الإنسان له فهو أفضل من المال، لأن العلم نور يهتدي به الإنسان ويهتدي له به غيره، والمال ينتفع به الإنسان وربما ينتفع به غيره، لكن العلم أفضل لكثير من الناس. حتى صاحب المال الكبير المتصدق الباذل لماله في سبيل الله ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلم. حتى في الواقع نحن نعلم في التاريخ القديم ان هناك اناسا اغنياء وملوكا وخلفاء نفعوا الناس في حياتهم وبنوا المساجد وشيدوا المدارس، لكن طوي ذكرهم ونسوا. ونعلم ان هناك علماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ابقى الله ذكرهم لعلمهم، تجدهم مئات السنين قد ماتوا ولم يخلفوا الا العلم، ومع ذلك كان ذكرهم بين الناس اكثر بكثير من ذكر الخلفاء والاغنياء الذين نفعوا الناس في حياتهم باموالهم. المهم ان الرزق اذا قلت اللهم ارزقني يشمل الرزق الذي به قوام البدن وبه قوام الدين وهو العلم، يشمل الامر جميعا. ولكنه لا شك ان المؤمن اذا قال اللهم ارزقني فانما يسال الله تعالى رزقا حلالا، لا يساله رزقا حراما، لانه قال قبل ذلك اهدني. والذي يكسب المال حلالا وحرام مهددا. لكن إذا قلت أنت بنفسك اللهم ارزقني أي رزقا حلالا يستقيم به بدني، ورزقا يزول به جهلي ويحصل به علمي، رزق العلم والماء. أما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقوم حتى ينهض حتى يستوي قائلا. إذا كانت في وجه من صلاته، ما هو في الصلاة؟ الركعة الأولى والركعة الثانية، يعني إذا قام للثانية أو قام للرابعة فإنه يجلس حتى يستوي أن يستقر قائلا ثم يقوم. هكذا قال مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث رضي الله عنه كان من الوافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السن، وكان له إذ السنة التاسعة من الهجرة له كم سنة؟ 61 سنة عليه الصلاة والسلام، تقدمت به السن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض للثانية أو للرابعة يجلس جلوس استقرار ثم ينهض. وقد ورد في أصل آخر عن مالك أنه ينهض على يعتمد على يديه عند النهوض، يعتمد على يديه. وهل يعتمد كالعاجل يضم أصابعه أو يبسطه؟ أنكر النووي رحمه الله حديث كالعاجل وقال إياك أن تأخذ به،

فإنه لا يستطيع أن يغفر لك، ولا يخرج مر إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك، أو من عندك، لأن المغفرة من عند الله أعظم مغفرة، لأنه سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فالمغفرة منه أعظم مغفرة. وارحمني أي ها أي من عندك، والمغفرة حق الذنوب، والرحمة الثواب على الطاعات. اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اثني على الله عز وجل بأنه وحده الغفور الرحيم. في هذا الحديث لم يبين أبو بكر رضي الله عنه متى يكون هذا الدعاء، أفي السجود أم في التشهد أم في القيام أم ماذا؟ أقرب ما يكون نحن أولا في السجود، وثانيا بعد التشهد. أما الأول فيرجح أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه، وهو ساعد الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود، وقال إنه قادر أن يستجاب لكم، فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء في السجود. وأما الثاني أنه بعد التشهد، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا فرغنا من التشهد الأخير أن ندعو الله، كما مضى علينا في الدرس السابق قولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم، وكما ثبت في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر يكون عند الفراغ من التشهد الأخير وقبل الثلاث. على كل حال إن كنت في صلاة تطيل سجودها كصلاة الليل تجعله في السجود، وإن كنت في صلاة لا تطيل سجودها تجعله قبل الثلاث، والأمر في هذا واسع. المهم أن لا تخرج هذا الدعاء عن صلب الصلاة، لأنه قال أدعوه في صلاة، قال قل اللهم إني إلى آخره. ثم ذكر المؤلف حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال. وهذه بعده اختلف فيها العلماء هل هي ثابتة أو لم تكن ثابتة، فمنهم من لم يثبتها ومنهم من أثبتها، ولكن ينبغي أن يقول هذا أحيانا وهو دائما. الأكثر هو الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الأكثر. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله الأولى أن لا يزيد وبركاته، وذلك لأن هذه اللفظة مختلف فيه هل هي ثابتة أو لا. وإذا اقتصرت على شيء ثابت فهو الأولى والأجمل، وإذا قلت هذا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سنة الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. لما ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله الاحاديث في بيان صفه الصلاه ذكر الاحاديث التي تدل على ما يقوله الانسان بعد الصلاه، وقد قال الله تبارك وتعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الفريضة بعدها ذكر، والنافلة ليس بعدها ذكر. الفريضة بعدها ذكر نبدأه بقولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعد السلام مباشرة، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في قواعده، فيستغفر الله

وأما سهى عن صلاة فإنه غفل عنها وتهاون بها. الأول السهو في الصلاة أمر جبل يحصل من كل أحد حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه سهى في الصلاة ولا يلام عليه العبد لأنه من طبيعة الإنسان. وأما السهو عن الصلاة فهو المذموم الذي قال الله تعالى فيه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها لا يهتمون بها بل يتهاونون بها. السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما رواه عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني نسي التشهد الأول، فقام الناس معه لأن المأمون تبع الإمام. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. ففي هذا الحديث وقع السهو من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نسي التشهد الأول وقام الناس معه، ولكنه عليه الصلاة والسلام جبر هذا النقص بسجدتين قبل السلام. فيستفاد منه فوائد، منها وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكن أن ينسى كما ينسى الناس، ولهذا قال له إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. ومنها أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول نسيانا فصلاته صحيحة لكن يجبره بسجود السهو، فدل ذلك على أن التشهد الأول ليس بركن لأن الركن لا يسقط السهو،